معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. يجوز للرجل النظر للمرأة الحرة في 8 مواضع فقط، ولا يجوز له أن ينظر في غير هذه المواضع. ما هي المواضع؟ أولا نظره لوجه العجوز التي لا تشتهى. المرأة كبيرة في السن يجوز لك أن تنظر إيه؟ إلى وجهها فقط. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، اللي هم إيه؟ كبروا في السن، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قال ابن عباس: استثنهن الله تعالى من قوله: وقل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال العلماء: لأن ما حرم من النظر لأجله معدوم في حقها، والنظر حرم لأجل إيه؟ لأجل الفتنة، وما فيش فتنة فيه، فأشبهت ذوات المحارم، وفي معناها الشوهاء التي لا تشتهى. امرأة شوهاء، من هي الشوهاء؟ لا، الشوهاء دي مش التي لا تشتهى، متشوهة، مثلا كان يكون مثلا وجهها محروق، او مثلا شوه وجهها بأي نعم. المرأة اذا بلغت سن اليأس، يأسها المحيض يعني، فهذه المرأة يعني إيه؟ لا تلبس النقاب، غير واجب النقاب عليها، لأنها إيه؟ امرأة كبيرة لا تشتهى، فيجوز النظر إلى إيه؟ إلى وجهه. قال: نظره لوجه من يشهد عليها، لوجه من يشهد عليها. يجوز لك أن تنظر لوجه المرأة التي تشهد عليها. إذا طلب منك القاضي ذهبت لتشهد في قضية، فقبل أن تشهد، وكانت القضية هذه على امرأة، يجب عليك أن تنظر حتى تتحقق هل هي المرأة التي فعلت أو جنت أو غير هذه المرأة. يجوز للشاهد النظر إلى وجه مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه. تحملا يعني إيه؟ يتحمل الشهادة، الشهادة في إيه؟ في أمر من الأمور، أو أداء، ولكن بشرط ألا يوجد إيه؟ غير الرجال، فإن وجد نساء يقومن مقامه خلاص الأمر انتهى. لتكون الشهادة واقعة على عينها، لأنه لا يجوز له أن يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها. لا يجوز له أن يشهد على امرأة إلا إيه؟ أن يعرفها بعينها. سنتعرف عليها. نعم. طب إن كان يستطيع أن يأتي بامرأة وهنا كثيرات، فلا يجوز له أن ينظر، أن يأتي بامرأة يعني إيه؟ تنظر إلى النساء تتحقق منهن. نعم تنظر. نعم نعم نعم بتختلف من مكان لمكان. يعني عندنا هنا مثلا يستطيعون أن يأتوا بامرأة وهم يأتون بامرأة فحينئذ لا يجوز لها إيه، وإن طلبت امرأة يأتون بامرأة تنظر إليه تتحقق منه. أما في بعض البلدان قد يكون مثلا هذا الأمر صعب، تجبر المرأة قد تهان إهانة كبيرة، فحينئذ يعني إيه دفعا نعم لدرء دفع عن المفاسد أنا يجوز له. حاجة حلوة دي. طيب اسمع بقى اسمع. ولا ينظر سوى الوجه إذ الشهادة لا دخل لها في نظر الكفين. قال نظره لوجه وكفي من يخطبها. أردت أن تخطب امرأة فيجوز لك أن تنظر لوجهها وتنظر لكفيها، هذا مباح لك. لحديث جابر بن عبد الله قال رسول الله إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، وينظر إلى الوجه لأنه مجمع المحاسن، والكفين لأنهما يظهران خصوبة الجسد، يعني الجسد الثمين ولا إيه ولا بدين ولا فقر إيه نحيل. نعم ما هو ينظر ولكن ينظر إلى الوجه والكف فقط مكشوفتين. هذه المسألة مسألة النظر إلى المخطوبة فيها خلاف بين أهل العلم، خلاف كبير على أقوال أربعة. هو نظر أصلا المرأة الرجل، نظر الرجل إلى الأجنبية كما تقدم هو محرم. طب نظر المحرم المرأة إلى إيه؟ إلى أحد النساء لهم ايه لهم محارم، الى اخته امه بنته، ده حكمه ايه؟ هو طبعا لا يجوز له ان ينظر الا الى ايه من محارمه كما سياتي ما يظهر غالبا اللي هم انصاف الساقين وانصاف الذراعين وايه والراس والرقبه، ده الراجل. ايه هذه المساله فيها ثلاثه اقوال. القول الاول هذا قول الذي ذكرت لك وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد. أبو حنيفة يقول يجوز أن ينظر إلى أضاف إيه السطر. الشافعية قالوا يجوز أن ينظر إلى ما إلى جميع بدنها إلا ما بين السرور، ده في المحرم. أما في الخطبة فالعلماء اختلفوا على أقوال، منهم من قال لا ينظر إلا الوجه والكفين، ومنهم من قال لا ينظر إلى الوجه الرأس والرقبة و الأنصاف الساقين، ومنهم من قال انزل شوي ينظر إلى جميع بدنها على ما بين السرة والركبة، ومنهم من قال إن استطاع أن ينظر إلى جسدها كله. نعم ولكن هذا قول شاذ. قول إيه؟ قول شاذ لا يؤخذ به. قول شاذ ده قول ابن حزم، لأنهم بياخدوا بظهر الحديث اللي هو إيه؟ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح. طيب قال إيه؟ الرابع نظره إلى ما يظهر غالبا عفوا الخامس لا الرابع نظره إلى ما إيه يظهر غالبا من محارمه كالرأس والرقبة والكفين والقدمين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن اللي هما إيه الأزواج أو آبائهن الآباء الأب وأبو الأب وأبو أبي الأب أو آباء بعولتهن الحم جد الزوج وأبو الزوج نعم نعم البعل هو الزوج البعل هو الزوج أو أبنائهن أبناء أو أبناء بعولتهن ابن الزوج نعم ابن الزوج أو إخوانهن الإخوة أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن من النساء دول نعم نوم أهل البيت أحسنت ممتاز ممتاز شيخ محمد ممتاز قال الله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ملك ابن إيه؟ ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن وذات المحرم هي من تحرم على الرجل على التأبيد بنسب كأخته وعمته وخالته أو سبب مباح المباح زي الرضاع كأخت من رضاع وأم زوجته وربيبة دخل بأمها خلي بالك الربيبة اللي هي ايه ولكن يشترط ان يدخل بايه بامها وحليلة اب حليلة اب يعني ايه او ابن الحليلة سواء كانت اللي هي اما او ايه او حر طيب قال نظر العبد هذا الموضع الخامس إلى ما يظهر غالبا من سيدته العبد هو الرقيق المملوك سمي عبدا لذلته وانقياده لمولاه فالعبودية في اللغة تعني إيه؟ الذل والخضوع والانقياد قال نظر العبد إلى ما يظهر غالبا من سيدته أي يباح للعبد النظر إلى ما يظهر غالبا من سيدته مع أنه ليس بمحرم لها لأنها تحرم عليه على التأبيد لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم اللي هم إيه العبيد وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه وفيه دلالة على أنها لا تحتجب منه قبل ذلك يعني المرأة إذا كتبت عبدها على أقساط تدفع في أوقات معلومة فهذا المكاتب عنده من المال ما يؤدي فعينئذ إيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب المرأة عن هذا لأنه إيه سيصير حر فدل ذلك على أنه إن كان عبدا غير مكاتب فلا يجوز للمرأة أن تمكنه من رؤية شيء منها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لحاجتها لخدمته فأشبه ذا المحرم. الحاجة تدعو إليه إلى هذا. قال نظر العنين نظر ايه العنين، والعنين هو العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه، ومشتق من عن الشيء اذا اعترض. ورجل عنين لا يشتهي النساء، وامرأة عنين لا تشتهي الرجال. وقيل العنين هو الذي له ذكر لا ينتشر، لا ينتشر عن الآية يستطيع ان يدخل في فرج المرأة. قال نظر العنين إلى ما يظهر غالبا من النساء لقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا إرب له في النساء، كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيجوز للرجل الذي لا شهوة له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من النساء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فدخل تعمل يا محمد فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، يعني هذا الرجل العنين، هذا الرجل المخنس ينعت ايه امرأة، انها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ارى هذا يعلم ما ها هنا لا يدخلن عليكن هذا، فحجبوه، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم دخوله عليهن حين عده من غير أولي الإربة، فلما علم ذلك منه حجبه، إنه له شهوة يعني، ولا يصف هذا إلا الذي له شهوة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابع نظر الطبيب، والطبيب هو العالم بالطب، وفي الأصل الحاذق بالأمور العارف بها، وبه سمي معالج المرضى طبيبا. قال نظر الطبيب إلى ما إلى موضع الحاجة عند المداوات إذا لم يوجد طبيبة. الطبيب يجوز له أن ينظر إلى موضع الحاجة فقط بشرط ألا توجد إيه طبيبة. قال أي يجوز للطبيب في حالة عدم وجود طبيبة تقوم مقامه النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته من بدن المرأة حتى الفرج، لأنه موضع ضرورة وحاجة، فأشبه الحاجة إلى الختان، وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج، لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور. يعني لا يجوز للمرأة أن تذهب وحدها إن لم يوجد طبيبة، واضطرت المرأة أن تذهب إلى الطبيب يجب عليها أن تأخذ إيه معها محرم أو زوج، ويستر منها ما عدا موضع الحاجة. يعني إيه لا يجوز لها أن تكشف إيه ما لا حاجة فيه، إنما إيه تستر ما عدا موضع الحاجة، لأنها على الأصل في التحريم. قال الثامن من المواضع التي يجوز للرجل أن ينظر إليها نظره، يعني نظر الرجل لجميع بدن زوجته وأمته المباحة له، بدن زوجتي معروف. طب وأمة المباحة، في أمة غير مباحة؟ نعم في أمة غير مباحة. نعم لا، هو أمته ولكن غير مباحة له، كأن يكون مثلا هذه الأمة زوجها لرجل، فحينئذ لا يجوز لها أن ينظر إلى جميع بدن هذه الأمة. قال أن يباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه، وكذا السيد مع أمته التي يباح له وطئها، أي غير المزوجة والمجوسية والوثنية، لأنه أبيح له الاستمتاع به، فأبيح له النظر إليه كالوجه، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. في أي سؤال في هذا الباب، باب أحكام النكاح والنظر؟ تفضل. نعم أحسنت. الشيعة، الشيعة كفار؟ لو قلنا بأن الشيعة كفار، لا، الشيعة ليسوا من أهل الكتاب. وينظر إن كانوا، إن حكم اللي هم أهل البدع، إن حكم بكفرهم أهل البدع جميعا، إن حكم بكفرهم فهؤلاء لا يأخذون حكم أهل الكتاب، أما أهل الكتاب هم الذين اليهود والنصارى. نعم نعم، الحكم بكفرهم فلا يجوز. في سؤال آخر؟ إيه؟ نخلص؟ هنخلص إن شاء الله هذا الباب فقط، والباب اللي بعده؟ إيه؟ نأخذ الباب ده وخلاص على كده؟ ماشي، لأن بالأمس أخذنا لا احنا ان شاء الله هنمشي براحتنا، هي كل درس بناخذ تقريبا حوالي 35 صفحه، اما الطريقه الاخرى اللي هي ان احنا ننتهي من الكتاب، فهذا طبعا هذه طريقه سريعه، ولكن لا تنفع كثير. الأمس احنا اخذنا كمية كبيرة، في اليوم ان شاء الله سنأخذ كمية ليست كبيرة، والمرة القادمة سنأخذ 35 صفحة، يعني بعد كده هنأخذ 35 صفحة. طيب هنأخذ الباب ده بس. أيوة، الباب ده باب ركنين النكاح وشروط بس. الباب الأول، الباب الثاني بس. عشان تذكروا اللي احنا خدناه امبارح. يعني ناخد الضبط الأول والثاني بس عشان نذكر اللي خدناه امبارح. قال: باب ركني النكاح وشروطه. قال: للنكاح ركنان لا يصح النكاح إلا بهما، لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما. مركبة منهما أي من الركنين، ومتوقفة عليهما على وجود هذين الركنين. قال: الإيجاب، والإيجاب لغة هو الإيقاع، وشرعا هو اللفظ الصادر عن ولي المرأة، فيقول: زوجتك ابنتي وأنكحتكها. الإجاب ده لفظ صادر من ولي المرأة. القبول، القبول شرعا هو اللفظ الصادر عن الزوج أوليه فيقول قبلت هذا النكاح، وإن اقتصر على قبلت صح، لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي كما في البيع. فالقبول هذا لفظ صدر من من؟ من الزوج أوليه، والإجاب لفظ صدر من من؟ من الولي، ولي الزوج. قال شروط صحة النكاح خمسة، فلا يصح النكاح إلا باجتماع هذه الشروط الخمسة. الأول تعيين الزوجين، لأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع، يعني لابد من تعيين الزوجين سواء كان بالصفة أو بالاسم. يقول زوجتك مريم ابنتي أو خديجة، ده إيه؟ تعيين بإيه؟ بالاسم. أو الرجل يقول قبلت زواج ابنتك لابني محمد، هذا إيه؟ تعيين بالاسم. تعيين بالصفة كان يقول بنت الكبرى، بنت الصغرى، ولا صغرى غيره، ولا كبرى غيره، يعني معروف ان الكبيرة دي فلانة، او ابن الاكبر، او ابن الاصغر، او ابن المصري، او ابن السعودي، او ابن الكويتي. نعم. قال في الشرح، نعم، ابن الشيشاني ممكن. قال ولأن المقصود في النكاح التعيين فلم يصح بدونه، فوجب تعيينهما بالاسم أو الصفة. كان يقول زوجتك هذه إن كانت حاضرة، كان يقول إيه للرجل زوجتك هذه والبنت حاضرة في المجلس يعني، أو زوجتك فاطمة إن كان اسمها فاطمة، أو زوجتك ابنتي الطويلة أو القصيرة إذا كانت متفردة بالصفة المذكورة. وإن كانت له ابنتان فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يسميها باسمها، باسم يخصها أو صفة، أو يصفها بما تتميز به عن غيرها، لأن التعيين لا يحصل بدونه. يحصل بدون إيه؟ زي أنا تعيين أحسن بدون إيه؟ بدون التمييز. قال رضاهما، رضاهما أي رضا مين؟ رضا الزوجين. لا، لم يعين ولم يعقد أصلا، لم يعقد النكاح بعد. أنت إذا هو قال إن تأجرني ثمان حجج سأنكحك إحدى ابنتين، فلما تتم المدة يبقى يتم العقد، ثم يعقد على إيه؟ أحسن. أنس رحت اشتغل 10 سنين في ليبيا وتعال. أي رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما، فإن لم يرضى الزوجان أو أحدهما لم يصح النكاح، لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع. فإن كان الزوج بالغا عاقلا لم يجوز بغير رضاه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. ويملك الأب تزويج ابنته الصغيرة، تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه زوج عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست ولم يستأذنها، يعني البنت الصغيرة لا تستأذن، البنت الكبيرة هي تستأذن. قال ابن المنذر وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكرة جائز إذا زوجها منه من كفء، ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة إلا بإذنها، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها. وعن ابن عباس أن رسول الله قال ليس للولي مع الثيب أمر، أي ليس له إجبارها على النكاح. قال ابن المنذر وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. نعم نعم نعم، لها الخيار، لها الخيار، يطلب منها تقول لها هل ترضين، هل ترضين أن تتزوجي من فلان هذا الاستئمار، إن قالت لا خلاص، فإن زوجت فيرجع الأمر إلى الخيار، خيارها، كما حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زوج رجل ابنته فذهبت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقالت والله ما زوجني إلا ليرفع خسيسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أمرك بيديك، فرد الأمر إلى إيه إلى إليها. قال ويملك تزويج ابنه ابنه الصغير الذي لم يبلغ بالإجماع. قال ابن المنذر وأجمع أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز، ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية، بغير تولية من غير أن يوليه أحد، فملك تزويجه كابنته الصغيرة. فأي سؤال؟ الحمد لله. قال الشرط الثالث خلوهما من الموانع، خلو من الزوجين، والموانع أي الآتية في باب محرمات النكاح، باب المحرمات، بألا يكون بأحد الزوجين أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، بأن يكون مسلما وهي مجوسية، أو كونها في عدة وكأن يكون أحدهما محرما. نعم المصاهرة، المصاهرة المصاهرة، ما هي المصاهرة؟ المصاهرة ده التزويج يعني، ما هو النسب اللي هو الأبوة والأموة، احنا عندنا مثلا في العرف النسب اللي هو ايه بينك وبين النسب يعني ايه يعني زواج يعني، لا هو النسب في الشرع اللي هو ايه ايه لا النسب في الشرع، المصاهرة هو النسب اللي معروف عندنا ده، النسب ايه النسب، النسب دول اللي هم العائلة، الأبوة والأمو اللي بينك وبينه الرحم اللي هو الأرحام، السبب ده الرضاع، المصاهرة ده الزواج، ده إيه الزواج اللي احنا بنسميه دلوقتي ايه نسب، أو اختلاف دين بأن يكون مسلما وهي مجوسية، أو كونها في عدة وكان يكون أحدهما محرما. قال الولي، الولي هو الأب، فإن لم يوجد فأبوه وإن علا، فإن لم يوجد فالابن ثم ابنه وإن سفل، فإن لم يوجد فأخوه الشقيق ثم أخوها لأبيها، فإن لم يوجد فابن أخيها الشقيق ثم ابنها ابن أخيها لأبيها، فإن لم يوجد فالعم الشقيق ثم العم لأب، فإن لم يوجد فابن العم الشقيق ثم ابن العم الأب، ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث، لأن الولاية مبناها على الشفقة ومظنة ذلك القرابة والأحق بالميراث والأقرب، فيكون أحق بالولاية. يعني إيه؟ يعني يرجع في الولي إلى الأقرب في الميراث، الأب، فإن لم يوجد الأب فالجد وإن عانى، فإن لم يوجد فالابن وإيه إن سفل فإن لم يدفع الأخ الشقيق، فإن لم يدفع الأخ الأب، وإيه إلى آخر ذلك. قال ابن هبيرة اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب، يعني لا تصح الولاية للخال، الخال هذا لا يجوز له أن يتولى النكاح، خال المرأة لا يتولى النكاح، لا إن أذن له خلاص، وإن لم يؤذن له لا يجوز له أن يزوج إيه؟ ابنة أخته. نعم أهو قال لا يجوز، لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب، التعصيب يعني يأخذ الباقي، عدا رواية عن أبي حنيفة أن الولي كل وارث سواء كان إرثه بفرض أو إيه أو تعصيب، يعني أبو حنيفة ليه رواية. العم نعم يجوز له، ما إحنا العم مش ذكرنا العم هنا، العم الشقيق ثم ابن العم الأب. إيه الخال وين الأب؟ مش نعم طب احنا نخلص الباب ده وبعد كده ناخد الأسئلة عشان بس إيماننا ايه. قال فائدة شروط الولي: يشترط في الولي أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا عدلا رشيدا. عدلا رشيدا، ما معنى عدلا رشيدا؟ عدلا عدلا يعني ايه؟ عكس ظالم. العدل في الدين وليس العدل في الايه؟ لا العدل في الدين. العدل ايه؟ العدل ايه في الدين. والعدل، العدل هو صفة يلزم منها، يلزم منها ملازمة التقوى. ملازمة التقوى هي اجتناب المحرمات وامتثال الأوامر، واجتناب خوارم المروءة. ده العدل في الايه؟ في الشرع. رشيدا، الرشيد هو الذي يحسن التصرف، يحسن ايه؟ التصرف. عكس احسنت، ممتاز، احسنت، لابد ان تاخذ هدية كبيرة، وكذلك ياخذ اخوك فكري. خذ الشيخ محمد وانت خذ. خذ قال ابن المنذر وأجمع أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. فإذا أخرى وهي حكم تزويج المرأة نفسها، هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، أن تتولى عقد النكاح؟ قال العلماء: إن عقدت المرأة لنفسها أو لغيرها النكاح بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح. راحت لوليها وقالت له ايه؟ انا ساتزوج من فلان، فقال لها اذهبي تزوجي منه، فانت امرأة تعرفين مصلحة نفسك، لم يصح النكاح، لم يصح. كذلك لو ان المرأة عقدت بدون علم زوجها، كانت بتحب ميمو فايه؟ قال نتزوج حتى لا نعيش في الحرام. فتزوجها بدون علم وليها، فالزواج لا يصح. زواج ايه؟ لا يصح. حنفية نعم. لا نكاح الا بولي، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أهل العلم قاطبة يقولون بأنه يشترط الولي، إلا أبو حنيفة فإنه يقول لا يشترط، لا يشترط إيه الولي. وعن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها الولي يعني فنكاحها باطل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، يعني تأخذ المهر، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني المرأة التي لا ولي لها وليها السلطان القاضي الحاكم، ولأن المرأة غير مأمورة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. المرأة تنخدع كثيرا بسرعة. فإن تزوجت بغير إذن وليها فالنكاح فاسد لا يحل الوطء فيه وعليه فراقها. هنا يقول النكاح فاسد والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول باطل. في فرق؟ لا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور العلماء إلا في مسألتين، في الحج وإيه؟ في الإحرام والنكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح باطل، لا ليس يعني الألفاظ في الشرع زي فاسد وباطل ومكروه، ليست هي هي التي عند الأصوليين، ليست هي التي عند إيه الأصوليين. فالأصوليون لهم مصطلحات غير مثلا في آية الإسراء كل ذلك كان سيء عند ربك إيه مكروها، وهي محرمات من كبائر، فليس معنى مكروه اللي هو المكروه عند الأصوليين، وليس معنى باطل باطل عند إيه الأصوليين. طيب قال رحمه الله وحافظه قال شيخنا الشهادة، هذا الشرط الخامس، والشهادة احتياطا للنسب خوف الإنكار، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين بالغين عاقلين عدلين ذكرين سميعين ناطقين، لحديث عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة. فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. طيب في أي سؤال؟ لا يشترط الولي للسيب والبكر، نعم، ولكن الفرق بين السيب والبكر أن السيب تستأمر والبكر إذنها صماتها ألا تتكلم يعني. في أي سؤال؟ طب ناخذ الأسئلة، ناخذ أسئلة الواجب، ناخذ أسئلة خلاص كده خلصنا، عشان بس امبارح أخذنا إيه كمية كبيرة، فإحنا إيه أحق بنفسها، أحق بتزويج إيه، مش ليس المراد أحق بتزويج نفسها، ولكن الأحق إيه بأن هي في الحنفية قالوا أحق بنفسها أي بتزويج نفسها، ولكن الجمهور قالوا لا، ليس معنى ليس هذا هو المعنى المقصود، وإنما المقصود من هذا أنها هي أحق لا يجوز لوليها أن يجبرها. طب السؤال الأول الواجب، السؤال الأول الواجب، يحصل العتق بأربعة أشياء، وضح ذلك مع الشرح، يحصل العتق بأربعة أشياء، وضح ذلك مع الشرح. السؤال الثاني، ما هي أحكام النكاح؟ وضح مع الشرح. السؤال الثالث، ما حكم النظر إلى المرأة الحرة البالغة؟ السؤال الرابع، ما هي شروط النكاح؟ ما هي شروط صحة النكاح؟ بس كده مع الشرح. سن اليأس هو السن الذي لا تحيض فيه المرأة، اسمه سن اليأس. نعم، وضح ذلك مع الشرح. آخر سؤال مع الشرح. نعم، ما التي لا تحيض لا تنجب؟ لا، الصحيح أنه لا سن لها، لا سن لإيه؟ لأكثر لأكثر سن الحيض. يعني من النساء من ييأسن عند 50 ومنهم عند 60. نعم، الأسبوع القادم إن شاء الله ستبدأ دورة أصلا التفسير من الأربعاء القادم، وإن شاء الله موعدنا الساعة 9 مع شرح كتاب طريق الصالحين إلى رب العالمين، الساعة 9